السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الحدود، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الشارب وبيان المسكر. باب حد الشارب وبيان المسكر. طبعا الشارب يطلق على كل من شرب سائلا، سواء كان مباحا أو محرما، لكن عرف الفقهاء ومن يصنف إذا أطلق الشارب فيراد وينصرف إلى شارب الخمر. شارب الخمر هذا هو المعنى. وبيان المسكر يعني جنس المسكر، ما هو المسكر، لأنه سيأتي معنا ذكر الخلاف في الأشياء المسكرة ما هي. والمسكر اسم فاعل، من أسكر الشراب فهو مسكر، أي جعل صاحبه سكرانا سكرانا. طبعا المقصود هنا بالمسكر هو الخمر، وقد ورد ذكر اسم الخمر في القرآن والسنة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر. النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمرة عشرة، فاسم الخمر هو الغالب، اسم الخمر هو الغالب، لكن يسمى أيضا المسكر. طبعا الخمر في اللغة يطلق على ثلاث معاني: يطلق على التغطية وعلى المخالطة وعلى الإدراك. يطلق على التغطية، سمي خمار المرأة خمارا لأن يغطي رأسها، وعلى المخالطة، خامره خالطه ومازجه، وعلى الإدراك يقال خمرت العجين إذا تركته حتى أدرك. وهذه المعاني الثلاثة كلها موجودة في الخمر، كلها موجودة في اسم الخمر، لأنها تغطي العقل وتخالطه، وأيضا تترك حتى تدرك وتستوي. طبعا الفقهاء يعرفون الخمر بأنه اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع من أنواع الأشربة، كل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع من أنواع الأشربة. طبعا الخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذه الآية نص صريح على حرمة الخمر ووجوب اجتنابه، ولذلك قرنها الله جل وعلا بالأنصاب والأزلام في بيان خطورتها وقبحها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه من أكثر من وجه أنه حرم الخمر. الأحاديث التي بين أيدينا كلها تشير إلى هذا المعنى، ومنها ما جاء عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. الأمة مجمع على حرمة الخمر. طبعا الحكمة ظاهرة، يعني أرجعكم إلى ما ذكرته في بداية الحد، أن مقاصد الخلق ما هي؟ خمس: محافظة على الدين وعلى النفس وعلى العقل وعلى العرض وعلى المال. الخمرة تقضي على هذه الجوهرة الثمينة اللي الله عز وجل منحها ووهبها وأعطاها للإنسان، وهي العقل، التي يميز فيها بين الظلام والنور وبين الضار والنافع. ولذلك الآن كل عبادة عندنا من العبادات من شروط صحتها ما هو؟ التكليف. ما هو التكليف؟ العقل والبلوغ. العقل دائما يذكر، وطبعا في بعض العبادات لا يشترط فيها لا العقل ولا البلوغ، مثل الزكاة، وسبق أننا تحدثنا في هذه لأن المقصود المال. والمعنى بأن الخمرة فيها من الأضرار العقلية والبدنية والروحية الشيء المعروف، ولذلك هي من المحرمات في الإسلام، والعلماء مجمعون على حرمة شرب الخمر. والإنسان إذا شرب الخمر وغطى عقله فإنه لا يفرق بين من تحل له وبين من تحرم عليه، وبين ما يجوز أكله وبين ما يحرم أكله، ولا يفرق بين أحواله. من حيث الحشمة والصيانة، وهذا شيء معلوم. ولذلك يوجد من الصحابة من لم يشرب الخمر قبل الإسلام، منهم أبو بكر الصديق، فلقد حرم الخمر على نفسه وقال رضي الله عنه، ذكر بأنها تذهب مروءة الرجل، تذهب مروءة الرجل. وكذلك كثير من العرب صانوا أنفسهم عن شرب الخمر، قال لأن تذهب العقل، تذهب العقل، وإذا ذهب العقل استوى الإنسان مع الجنس البهائم، ما يفرق. يعني ممكن يعتدي على أمه، على ابنته، ممكن أكرمكم الله يأكل النجاسات، وهذا معروف لدى من يعاقب الخمر. نبدأ الآن بالتعليق على الأحاديث. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر، فأمر به عمر. متفق عليه. ولمسلم عن علي في قصة الوليد بن عقبة، جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقي الخمر، فقال عثمان رضي الله عنه إنه لم يتقيأها حتى شربها. هذا الحديث بهذه الروايات فيها مجموعة من الأحكام والمسائل في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل، أبهم هذا الرجل، ولا فائدة من ذكر اسمه، قد شرب الخمر يعني حتى سكر، فجلده بجريدتين، جريدتين مثنى جريدة، وهي سعفة النخل، معروف سعفة النخل، سميت بذلك لأنها تجرد من الخوص، لأنه يؤذي الخوص، فتكون عصا، فتكون عصا. فجلده نحو 40، نحو 40. كلمة نحو هذه مهمة جدا عند أهل العلم، لأنها ستأتي معنا، هل الخمر حد من الحدود أو أنه من التعزيرات، أو أنه من التعزيرات. قال وقد فعله بكر، يعني جلد 40. فلما كان عمر استشار الناس. طيب لماذا استشار الناس؟ لأن الناس، لأن حصل فتوحات إسلامية، وسكن الناس الأرياف، وتوسعوا، ودخل عليهم من الخيرات والشيء، فانتشر شرب الخمر. فاستشار عمر الناس، فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل من العشر المبشرين بالجنة، بأن أخف الحدود 80، 80 أخف الحدود على الإخبار، وإلا هي 80، لكن على الإخبار. طيب ما هو أخف الحدود؟ حد القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. سبق أننا يعني شرحنا الباب. فأمر به عمر، يعني أمر بأن يجلد شارب الخمر 80 جلدة. ولمسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة وقد شرب الخمر رضي الله عنه. طبعا قصة الوليد معروفة، ونصلى الفجر وقال للناس هل أزيدكم، فشهد صحابي عليه بأنه شرب الخمر، وشهد الآخر بأنه تقيأها، فجلده عثمان رضي الله عنه. طبعا الوليد بن عقبة أخو عثمان من أمه، بالمناسبة الوليد أخو عثمان رضي الله عنه من أمه. قال وجلد عمر، يقول علي وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. وهذه شهادة من علي رضي الله عنه في أن أبا بكر وعمر لهما سنة، لأنهما من الخلفاء الراشدين، خلفاء الراشدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فأبو بكر من أول الخلفاء الراشدين، هو أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عمر رضي الله عنه. طبعا علي رضي الله عنه مال إيش؟ مال إلى قول عمر، أخذ بقول عمر، وأيضا قال بأن قول أبا بكر سنة، لأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رأى الوليد بن عقبة يتقيأ الخمر، فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى حتى شربها. طبعا هذا الحديث أولا فيه ثبوت حد الحد في الخمر، ثبوت الحد في الخمر، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. الأمر الثاني أن الحد، حد شارب الخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر الصديق كان 40 جلدة، يجلد نحو 40 جلدة. المسألة الثالثة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يعني انتشر شرب الخمر استشار الصحابة، وهذا من تواضعه رضي الله عنه، مع أن عمر يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كان بعدي نبي لكان عمر، ويقول في كل يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل أمة محدثون وفي أمة عمر، وعمر ملئ إيمان وعلم، ومع ذلك من تواضعه أنه كان يستشير الصحابة، استشار عبد الرحمن بن عوف، استشار علي، ويشيرون عليه. ولذلك هذه منقبة لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، مع أن يعني عمر مشهود له بالعلم، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم الغزير. أمر ثاني ما يتعلق بمسألة يعني حد الخمر، هل هو 80 أم 40 أو ما بين 40 و80 مثلا؟ حقيقة هذه المسألة مسألة خلافية، والخلاف فيها عريض. ذهب الجمهور من الحنفية والحنابلة ومن تبعهم من أهل العلم إلى أن حد الخمر 80، حد الخمر 80 جلدة، وذلك استدلوا بإجماع الصحابة، لأن عمر بن الخطاب لما استشار الصحابة وأشاروا عليه، أشاروا إليه بال80، لم يعترض أحد، بل وافقه علي، وعلي أحد الخلفاء الراشدين، فقالوا بأن هذا إجماع سكوتي، إجماع سكوتي، وما اعترض على يعني قول عمر أو فتوى عمر أو اختيار عمر أحد من الصحابة. القول الثاني ذهبوا إلى أن حد الخمر 40 جلدة، وهذه طبعا رواية عن الإمام أحمد، اختارها جمع من الصحابة ونصرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله وابن القيم. طبعا هذا هو مذهب الشافعي، مذهب الشافعي إلى أن حد الخمر، أن شارب الخمر يجلد 40 جلدة، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهي رواية عن الإمام أحمد. من أهل العلم من ذهب إلى أن الجلد في الخمر إنما هو تعزير وليس هو حد، تعزير وليس هو حد، بمعنى أن للإمام أن يتخير ما يراه مناسب، وهم مجمعون على أنه لا يجوز الإنقاص عن 40، يعني أقله 40 وأكثره 80، ويجوز أن يجلد ما بينهم، يعني 50 60 70 80، هكذا ذهبوا. ولذلك قالوا بأن قول في الحديث نحو، قالوا بأن هذا يدل على أنه تعزير، وأيضا اجتهاد الصحابة قالوا لو كان حدا لما جاز للصحابة أن يجتهدوا فيه، لأن الحدود هي عقوبات مقدرة شرعا، مقدرة في الكتاب والسنة. ولذلك قالوا بأن لولي الأمر أنه يجلد ما يراه مناسبا، فإذا أوغل الناس في شرب الخمر وتهالكوا عليه وانهمكوا فيه فإنه له أن يزيد إلى 80، له أن يزيد إلى 80. أما إذا خف عند الناس قالوا ينزل به إلى 40. بالنسبة لتقيؤ الخمر، هل من تقيأ الخمر يعد شاربا لها؟ فيه 3 أقوال. القول الأول قالوا بأن من تقيأ الخمر دل على أنه شربها، هو صحيح ما من أحد يتقيأ الخمر إلا وقد شربها، لكن هل هي بينة، هل هو دليل؟ من أهل العلم قال نعم، مثل ما قال عثمان، قال ما تقيأها إلا بعد أن شربها، ولذلك قالوا بأن من تقيأ الخمر يجلد. الأمر الثاني قالوا من تقيأ الخمر فإنها ليست دليل أو بينة على شرب الخمر، لأنه قد يكون قد شربها ناسيا لدفع غصة، مكرها مخطئا، يحصل هذا. في ناس يشربون الخمر يظنون عصير، في ناس يكره عليها، في ناس يدفع غصة ونص الفقهاء على جواز دفع الغصة بالخمر وغيرها. ولذلك قالوا عندنا قاعدة الحدود تدرى بالشبهات، فقالوا ليس الدليل. في قول توسط قالوا بأنه إذا كان مشهورا معروفا بشرب الخمر فهذه بين على أنه شرب الخمر. إذا كان مشهور بالفساد ومشهور بشرب الخمر وبالتهتك هذا، فإن هذا يعتبر دليلا على أنه شرب الخمر. أما إذا كان غير معروف بذلك، غير معروف بهذا، فإنها لا تكون بينة. وبالمناسبة دائما سبحان الله العظيم، وهذه قاعدة نبه إليها كثير من أهل العلم، على أن القول الوسط دائما الذي يجمع بين القولين في الغالب يكون الراجح، في الغالب يكون الراجح. فإذا كان المسألة فيها خلاف شديد ويكون هناك قول وسط يجمع بين القولين في الغالب يكون الراجح، لأنه هذا سبحان الله جمع وتوفيق بين الأدلة أو بين الأقوال. وبالمناسبة هذه ليست قاعدة مضطردة، لكن في الغالب أن القول الوسط الذي يجمع بين القولين خاصة إذا اشتد الخلاف أو كانت الأدلة متقابلة فإنه في الغالب يكون هو الراجح. قال: وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابع فاضربوا عنقه. رواه أو أخرجه أحمد وهذا لفظه والأربعة، وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري، صريحا عن الزهري. طبعا هذا الحديث مختلف في إسناده تصحيحا وتضعيفا، والخلاف حقيقة في هذه المسألة قوي أيضا. ولكن هنا هي فيها مسألة مهمة جدا، أنه قال في شارب الخمر، في شارب الخمر، الخمر طبعا اللي ذكرنا تعريفها قبل قليل، إذا شرب في الأولى فاجلدوه، في الثانية وفي الثالثة، في الرابعة قال فاقتلوه، يعني يقتل في الرابعة، وهذا هذا ظاهر الحديث. فمن صحح الحديث ذهب إلى أن شارب الخمر يقتل في الرابعة، يعني لولي الأمر. طبعا دائما نحن نؤكد على مسألة أن الحدود مناطة بمن؟ بولي الأمر، بالدولة، السلطان. فقالوا في الرابعة يقتل إن لم يردعه مثلا الجلد في الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، وفي الرابعة شرب، فإن دل هذا على أن مادة الشر التي في نفسه قوية جدا، ولذلك قالوا يقتل في الرابعة. طبعا مسألة فيها خلاف، جمهور الفقهاء طبعا من الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن القتل في الرابعة منسوخ، وأنه هذا كان في أول الأمر، كان في أول الأمر، وحكوا الإجماع على هذا، على أن شارب الخمر في الرابعة لا يقتل. ولذلك الترمذي رحمة الله عليه يقول أنه لا يعلم في عدم القتل اختلافا بين أهل العلم في القديم والحديث. وكذلك الشافعي رحمة الله عليه ذكر بأن الحديث هذا منسوخ، ولذلك قال: والقتل منسوخ بحديث قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه، فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده، ورفع القتل وكانت رخصة. هذا الحديث في السنن، هذا الحديث في السنن. ومثل ما ذكرت لكم الإجماع منعقد على ماذا؟ على أن القتل منسوخ. طبعا الظاهرية وهي أظنها رواية عن الإمام أحمد، نسيت الآن، أظنها رواية عن الإمام أحمد إلى أنه غير منسوخ، لكن هذه رواية مرجوحة، هذه رواية مرجوحة. عموما طبعا هناك قول ثالث، وهو أن مسألة القتل هذه تعزير، يقولون بأن لولي الأمر أن يقتله إذا رأى بأن هذا الرجل منهمك في الشرب ولا يرتدع ولا يعني يرجع عن شرب الخمر، ولذلك قالوا بأن لولي الأمر أن يعاقبه. لكن عموما الراجح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأن شارب الخمر إذا تكرر منه الشرب ولو زاد على 4 فإنه يجلد ولا يقتل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. لعلكم تلاحظون بأن حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس ليس لهما علاقة بباب الخمر، لكن ممكن يعني في حد الخمر ممكن أن يقال بأن المصنف رحمة الله يعني أورد حديث أبي هريرة لما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، أن شارب الخمر لما أتي بالرجل الذي شرب الخمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بجلده، قال الراوي: فمنا من يضربه بثوبه، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يصفعه. فدل هذا على أن يعني الشارب للخمر إما أن يصفع، الصفع هو الضرب على القثى، وإما أن يضرب بالثياب يعني يجلد بالثوب، وإما أن يضرب بالنعال. فلعل المصنف رحمة الله عليه ينبه هنا إلى أنه إذا ضرب بغير الصوت أو بغير الصوت يتجنب الوجه، لأن الوجه يجمع أغلب الحواس، وهو محل يعني كرامة الإنسان، ولذلك الوجه سمي وجها لأن الإنسان يواجه به الناس. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الوجه وعن تقبيحه، لا يجوز للإنسان أن يقول قبح الله وجهك، حرام، ولا يجوز أن يضرب الوجه. بل مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يضرب آخر على وجهه غلامه، فقال: لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. ولذلك لو حصل إقامة حد على شارب الخمر سواء بالصوت أو بغير الصوت فإنه تجنب الوجه. طبعا استقر الأمر عند أهل العلم على أن شارب الخمر يجلد بالصوت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتي بجريدتين فجلد بهما شارب الخمر. حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقام الحدود في المساجد، أيضا فيه إشارة إلى أن الحدود لا تقام في المساجد. لماذا؟ لأن المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله، وهذا لا يناسب إقامة الحدود التي فيها مس أذى للمجلود أو ممن يقام عليه الحد. المساجد مصانع عن اللغط والكلام، عفوا اللغط ورفع الصوت والأصوات والأذى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأعرابي أن هذه المساجد إنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولم تبنى للأذى والقذر، وزجره عن يعني يفعل مثل هذا الفعل في المساجد، ولذلك النهي هنا يقتضي التحريم. تذكرون في حديث ماعز الأسلمي لما اعترف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد، قال: اذهبوا به فرجموه، فما رجمه في المسجد وإنما ذهبوا به إلى الحرة، وكذلك إلى مكان طبعا ثم هرب إلى الحرة، وكذلك بقية الحدود ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد في المسجد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المساجد تصان عن إقامة الحدود كما أنها تصان عن اللغط ورفع الأصوات وأيضا عن البيع والشراء كما هو معلوم في أحكام المساجد. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. أخرجه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: نزل تحريم الخمر، وهي من خمس: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، متفق عليه. هذه مسألة مهمة، وهي خلاف بين الجمهور وبين الحنفية. الخمر مما يعني مما يكون الخمر؟ الجمهور يذهبون إلى أن الخمر ما كان من هذه الخمسة أشياء التي ذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. بل جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن كل ما خامر العقل وغطاه فهو خمر، حتى لو كان من غير هذه الخمسة. الحنفية يذهبون إلى أنه من عصير العنب خاصة، لحديث أنس: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. هم مستدلوا بقول الله عز وجل في قصة الفتيان: قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، قالوا والعصر لا يكون إلا من العنب، العنب هو الذي يعصر، قالوا العنب هو الذي يعصر. وأما الجمهور فاستدلوا بأن ما ذكره الحنفية إنما كان الغالب هو الموجود، يعني هذا لا يعني أن غيره لا يصنع منه الخمر، فقد كان يصنع من التمر مثل حديث أنس قبل قليل، وأيضا قول عمر بن الخطاب الصحيحين: نزل تحريم الخمر وهي من خمس: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. ثم قال: والخمر ما خامر العقل. الخمر ما خامر العقل، إذن كل شيء يغطي العقل. طبعا لابد أن نعلم بأن ليس كل ما غطى العقل يسمى خمرا. الإغماء، طبعا حالة الإغماء هذه لو تناول شخص دواء فأغمي عليه مثلا إغماء، هذا لا يسمى، لا يقال بأنه سكر. هو الخمر ما خامر العقل وغطاه، وحصل لشارب الخمر حصل له لذة بهذا الخمر، بهذا بما أسكره، بما أسكره. طيب، إذن قول عمر رضي الله عنه من العنب، العنب معروف، العنب معروف، والتمر، التمر أيضا معروف، العسل والحنطة والشعير. ثم قال: والخمر ما خامر العقل وغطاه. الخمر ما خامر العقل وغطاه. إذن الخمر لا يقتصر فيه على نوع معين، وإنما كل ما خامر العقل وغطاه فهو خمر، كل ما خامر العقل وغطاه فهو خمر. قال رحمه الله تعالى: طبعا الآن عندنا يعني في تطور مسألة الخمر الآن، وما يسمى الآن بالكحول، وأشياء كثيرة جدا، حتى للأسف الشديد يعني توجد أشربة عادية ممكن تضاف إليها مواد معينة تسكر وتغيب العقل، تغيب العقل. لذلك هذه قاعدة: كل ما أسكر ما غطى العقل، كل ما خامر العقل فهو خمر، كل ما خامر العقل. وكل هذه من ألفاظ العموم، كل هذه من ألفاظ العموم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالث شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. رواه مسلم. طبعا الحديث الأول، حديث ابن عمر: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. ولذلك هذه قاعدة الآن كلية في هذا الباب: كل مسكر يسمى خمر، وكل خمر حرام، وكل خمر حرام. ولذلك هذه في أبواب الكليات الفقهية، لما يذكر الفقهاء الكليات الفقهية يذكرون أدلتها من القرآن والسنة، ويستدلون بحديث ابن عمر على أن النبي عليه الصلاة والسلام صدر قوله عن الخمر بكل، وكل هي كلية تفيد أن كلما كل مسكر يسمى خمر، كل مسكر يطلق عليه خمر، وكل خمر حرام من حيث الحكم، وكل خمر حرام من حيث الحكم. حديث جابر: ما أسكر كثير فقليل حرام، ما أسكر كثير فقليل حرام. هذه قاعدة مهمة، قاعدة مهمة. ولذلك يحرم ولا يجوز شرب القطر من الخمر حتى ولو لم تسكر، لا يجوز ويحرم شرب القطرة من الخمر حتى ولو لم تسكر، حتى ولو لم تسكر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن عندنا الآن أكثر من مسألة فيما يتعلق بموضوع الضوابط. هنا عندنا كليات وضوابط. أولا: كل مسكر خمر، هذه قاعدة مهمة، كل مسكر يعتبر خمرا، كل مسكر يعتبر خمرا من أي نوع، من أي نوع. حتى للأسف الشديد من الناس من، وهذا من العجائب طبعا، يعني يصنعون الخمر حتى من بعض الحشرات، أو عفوا يعني يصنعون منها ما يسكر، ما يسكر من الحشرات والعياذ بالله، ولذلك يكون هذا أيضا خمر. يعني هو ليس من العنب ولا من التمر ولا من العسل ولا من الحنطة ولا من الزبيب ولا من كذا، ها، ولا من الشعير. إذن يكون ماذا؟ يكون خمرا، وكل خمر حرام، هذه قاعدة أيضا، كل خمر يكون محرما، كل خمر يكون محرما. المسألة الثالثة، القاعدة الثالثة أو الضابط الثالث، أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقليله حرام، حتى القطرة، حتى القطرة. ولذلك الخمر يكون مما يشرب ومما يؤكل ومما يشم أيضا، هذا أيضا يأخذ الحكم نفسه، يأخذ الحكم نفسه. والآن عندنا المخدرات أشد من الخمر، المخدرات أشد من الخمر. وطبعا لا يخفاكم المخدرات أنواع، منها ما يؤكل ومنها ما يشم ومنها ما يتعاطاه المدمن هذا عن طريق الدم، عن طريق تناوله، عن طريق يعني إبر وعقاقير، هذا كله والعياذ بالله يأخذ حكم الخمر، بل أشد بالنسبة للمخدرات كما لا يخفى عليكم، أشد من الخمر لما فيها من الأضرار العظيمة، زيادة على السكر. يعني العلة الموجودة في الخمر هي الإسكار، موجودة في المخدرات وزيادة. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام المسألة الأخيرة، وهي أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، دل على أن القليل محرم أيضا من الخمر، فما عرف أنه مسكر يجب على الإنسان أن يجتنبه. عندنا حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغدا وبعد الغد، يعني ثلاث أيام له، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه أخرجه مسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينبذ له الزبيب، يعني في الماء يتخذ له النبيذ من الزبيب، وهو العنب المجفف، طبعا الزبيب المعروف هو العنب أصلا مجفف اليابس، يطرح في الماء وينقع، يطرح في الماء وينقع، ويقال بأنه يقال نبذ التمر أو العنب أو غيرها. وهذا نوع من أنواع إذهاب ملوحة الماء، وأيضا شرب الشيء الحلو كان النبي عليه الصلاة والسلام يشربه. طبعا فيه أظن حصل مناظرة بين الحسن البصري وأظن بعض السلف لما قدم له الحلوى قال لا لا أشربها، أو قدم له الحلوى نعم، فقال يعني كأنه يرى بأن هذا من الزهد، يزهد في الحلوى، فذكر له قال ما تشربه من الماء البارد أعظم. يعني بعض الناس قد يكون عنده زهد لكن غير منضبط، والمعنى بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب الحلوى، يعني شرب الماء الحلو اللي وضع له فيه الزبيب أو وضع له فيه التمر عليه الصلاة والسلام. في السقاء، السقاء هو جلد السخلة، إذا يعني في الغالب أن جلد السخلة الصغيرة بعدما يدبغ وكذا يستعمل في اليابسات وفي المائعات، وكان يشربه صلى الله عليه وآله وسلم، وإن فضل منه سقاه الخادم أو أمر به فصب. المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب النبيذ وهو الماء الذي يلقى فيه التمر أو الزبيب لتحلية الماء وإذهاب ملوحته، ولذلك مثل ما قال ابن القيم رحمة الله عليه هو يدخل في الغذاء والشراب وله نفع عظيم في زيادة القوة وحفظ الصحة، ومثل ما يفعل الناس الآن يحلون بعد الأكل، يقول يحلون بعد الأكل، يعني أنواع الحلوى من جملتها العصائر، من جملتها يعني بعض الأشربة المباحة ولله الحمد والمنة. طبعا الجمهور يذهبون إلى أن هذا العصير لا يحرم شربه ما لم يغلو الغليان، وهو أن يحصل فيه زبد. قالوا حتى لو زاد على ثلاثة أيام، حتى لو زاد على ثلاثة أيام، لأن الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في مساء الثالثة كان يتركه عليه الصلاة والسلام، فيقولون بأن ها العبرة بحالة الماء الذي نبذ فيه التمر أو الزبيب حالته، فإذا زبد لا يجوز شربه، وإذا بقي على ما هو عليه حتى لو استمر أكثر من ثلاث أيام أربعة أيام قالوا لا بأس بذلك، ويستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام اشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. الحنابلة طبعا خالفوا الجمهور، فذهبوا إلى أن هذا الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب لا يجوز شربه في حالتين. الحالة الأولى إذا غلى اشتد يعني وزبد حتى لو كان بعد يوم، قالوا هذا يحرم، وفي الغالب طبعا ما يحصل لكن ضبطوه بهذا. والأمر الثاني إذا مر عليه ثلاثة أيام، سواء حصل غلى يعني اشتد وزبد أو لم يغلو قالوا لا يجوز، ولذلك يعتبرونه بأنه يتحول إلى خمر، لا شك بأن كلام الجمهور أضبط، لأن العبرة بانقلاب هذا السائل إلى مسكر، وهذا طبعا يختلف أعتقد باختلاف المكان الذي يحفظ فيه الماء، وكذلك البلاد من حيث الحرارة ومن حيث البرودة، الأماكن الحارة يسرع التأثير على الآنية هذه التي فيها مثل هذه الأشربة، يسرع يزبد يحصل فيه يغلو، أيضا يقذف يحصل أنه فيه يعني تتخمر هذه الأشياء، بخلاف طبعا بلاد الحارة. كذلك الآنية، في فرق بين إناء وإناء، بعض الآنية يسرع إليها التخمير، وهذا شيء معروف عند الناس، يعني حتى في الأكل الطبيعي الآن بعض الآنية يسرع الفساد إلى الطعام أو إلى الشراب بسبب الإناء نفسه، سواء من حيث الصنع من حيث الكتم، وفي آنية لا ما يسرع الفساد إلى الطعام. كذلك الماء الذي نبذ فيه تمر أو عنب كذلك يحصل فيه هذا الشيء. وهذا طبعا بالمناسبة يعني بعض الناس الآن يسأل عن، يقول لك العصائر هذه الآن يعني تستمر أشهر وكذا، هل تأخذ حكم الخمر؟ هذا غير صحيح، هذا فهم مغلوط، هذا فهم مغلوط. الآن العصائر تضاف إليها مواد تمنعها من التخمير، تمنعها من التخمير، ولذلك الآن تجد بعض العصائر مكتوب يعني انتهاء الصلاحية بعد سنة أو بعض أو أكثر أو أقل، لأن هذا ليست من هذا المعنى. قديما كان الناس مثل ما ذكرت يعني الآن ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يوضع له في الإناء إناء من ماء وينبذ له فيه التمر أو ينبذ له فيه الزبيب، فيتحول إلى يعني سائل آخر، انتقل من كون ماء إلى، طبعا النبيذ اللي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد صاحب الشرع هو الماء الذي نبذ فيه التمر أو الزبيب. ولذلك ذكر كثير من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وغيره أن في كثير من الغلط الذي حصل عند بعض الفقهاء حينما فسروا بعض الألفاظ في زمن الوحي على ما عندهم في أزمانه. ولذلك مثلا لفظة النبيذ هي ليست في واقع الخمر، عفوا ليست في واقع الأمر خمر، لفظة النبيذ هي ليست في واقع الأمر خمر، وإنما هي من النبذ والطرح. ففهم بعض الفقهاء المتأخرين بأن هذا معنى جواز شرب النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبذ له، هذه المشكلة. ولذلك لما بحث بعض العلماء مسائل أسباب الخلاف ذكر هذه النقطة، وإن بعض الفقهاء يفهم اللفظ التي في زمن الوحي يفهمها على ما في عصره، وهنا يحصل الخطأ ويحصل الخلل. طيب، قال رحمة الله عليه وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء، ليست بدواء ولكنها داء. الآن المصنف رحمة الله عليه يعني ختم هذا الباب بهذه الأحاديث، وهي فيما يتعلق في حكم التداوي بالخمر، حكم التداوي بالخمر. جمهور الفقهاء ذهبوا إلى حرمة التداوي بالخمر، وذلك للنص، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، ولذلك لا يمكن أبدا أن يكون الشفاء فيما حرم الله. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث. فالخمر كما أنه يحرم شربها كذلك يحرم التداوي بها، ولذلك هي داء وليست بدواء كما جاء في مصرحا في بعض الأحاديث. وحديث الصحابي الذي يصنع الخمر لأجل جعلها نوع من أنواع الأدوية، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بأنها داء وليست بدواء. ولذلك جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه لا يجوز التداوي بالخمر، لا يجوز التداوي بالخمر. والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ولذلك قالوا بأن الخمر رجس ومحرمة، والنص الشرعي على أنه لا يجوز التداوي بها. طبعا هناك قول لبعض العلماء وقول لبعض الحنفية وأحد الأوجه أيضا عند الشافعية وهو قول ابن حزم إلى أنه يجوز التداوي بالخمر إذا تعينت علاجا، وذكروا الشروط، يعني قالوا أولا إذا لم يوجد الدواء المباح، وثانيا إذا كان قد وصفها طبيب مسلم ثقة، وثالثا قالوا إذا كانت ضرورة، إذا كانت ضرورة قالوا يجوز. واستدلوا طبعا بمجموعة أدلة، منها أن الخمر ليست نجسة العين، قالوا بأن الخمر ليست نجسة العين، وإنما على القاعدة أن ليس كل محرم نجس وكل نجس الحرام. وأيضا استدلوا بقصة العرنيين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يشربوا من أبوال الإبل، خاصة أن يعني هذا قول من يذهب إلى نجاسة أبوال ما مأكل اللحم. عندهم قاعدة بأن أبوال الحيوانات عموما نجسة، فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العرينيين أذن لهم بأن يشربوا من ألبانها وأبوالها تداويا، فقالوا إذن يجوز في مثل هذه الحال. وقالوا بأن الله تعالى أباح للمضطر أكل الميتة وهي أشد من الخمر من حيث الضرر، وذلك لإبقاء نفسه المعصومة، فكذلك يعني مسألة شرب الخمر. طبعا هذا قول مرجوح وضعيف، والراجح هو قول جماهير أهل العلم للنص. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها داء وليست بدواء، وقال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها طبعا عندنا مسألة وهي التداوي ما يسمى بالسطحي. الآن عندنا شرب الخمر تداويا محرم في قول جماهير أهل العلم، ذكرت لكم الخلاف. طيب هل يجوز التداوي بمواد فيها كحول توضع على الجروح مثلا، يعني على ما يسمى بالجرح السطحي مثلا؟ هذه مسألة خلافية. الذي يظهر والله أعلم كما نص الفقهاء على أنه يجوز بشرط أن يزال عند الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا ببدن طاهر وبقعة طاهرة وثوب طاهر. طبعا هذا على قول من يرى نجاسة الخمرة. هناك قول بأن الخمر ليست نجسة العين، وإن كانت محرمة فهي ليست نجسة. ونص بعض الفقهاء على جواز تلطيخ الجلد بشحم الخنزير مثلا من باب التداوي، قالوا لأن المحرم الأكل والخمر المحرم الشرب، أما الاستعمال السطحي الظاهري ها قالوا بأن هذا يظهر، قالوا بأن هذا يجوز. هذا الذي يظهر بأنه يجوز إذا لم يوجد دواء مباح، ووصف الطبيب ثقة مسلم ثقة أن دواء هذا الجرح أو هذا الشيء بأنه يكون باستعمال الكحول مثلا، مثل ما هو موجود الآن في بعض المعقمات والمعقمات. ولذلك نص الفقهاء على جواز إلقام المرارة الأصبع، قالوا وإن كانت يعني من ميتة أو انفصلت عن ميتة أو انفصلت عن حي مثلا، قالوا بأنه يجوز. بعض الأحيان الأصبع يحتاج إلى تداوي، ويصفون المرارة مرارة الشات مثلا، قالوا بأن هذا يجوز. طبعا الذي يظهر الجواز، يبقى عندنا مسألة بعض الأدوية المشتملة على بعض الكحول. هذه أيضا من المسائل من النوازل، وفيها حقيقة بحوث، فيها قرارات في المجامع الفقهية. والخلاصة أن هذه الكحول إذا استهلكت داخل المادة الدوائية، بحيث أن الشخص لو شرب من هذا الدواء كثيرا لا يسكره، فيجوز ذلك على قاعدة الاستحالة التي يذكرها العلماء. يعني لو أن كلبا سقط في مملحة ثم استحال ملحا، قالوا يجوز. وأيضا ذكروا أمثلة كثيرة. أما إذا كان نسبة الكحول عالية، بحيث أن الشخص إذا شرب حصل يعني سكر له وخامر هذا الدواء عقله، قالوا بأن هذا محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز. الوقت حقيقة أدركني، كان بودي والله أدخل في باب التعزير وحكم الصائل، لكن ما أخذنا بركة. أنبه إلى مسألة أعتقد بعض الإخوة راجعني، وأيضا أعتقد بأنها يعني كثير منكم يمكن عندها يعني هذا الأمر، وهي أن أحيانا مثل ما ذكرت سابقا لا نستوعب جميع المسائل. يعني مثلا المجلس اللي بالأمس في حد السائل مثلا ما ذكرت قط مثلا من أين تقطع اليد، لأنه معروف يعني ما ذكرت من أين تقطع، إنما ذكرنا مسألة الحسم. طيب أحيانا في بعض المسائل تدرك بمقدمات العقول، تدرك الحمد لله بالقراءة وكذا، يمكن نركز على أحيانا المسائل اللي فيها خلاف شديد. وإذا حصل، وأنا أقصر كثيرا حقيقة، إذا حصل ممكن ترجعون إلى شرح الزاد، بارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبناتي وأبنائي، ارجعوا إلى شرح زاد المستقنع، لأن دائما كتب الفروع حقيقة فيها استيعاب أكثر وتفصيل أكثر. ولذلك اللي يشكل عليه بعض المسائل، طبعا نحن الآن يعني الدروس كلها عن بعد، ما بيني وبينكم حوار مثل المسجد سابقا، يمكن تأخذوا راحتكم بالأسئلة، الآن عن بعد، فلذلك ممكن أي إنسان يحصل عندي إشكال، أو مثلا حتى ممكن أكون أنا قد ذكرت مسألة حصل سبق لسان، أو حصل مثلا عدم تحرير، ممكن ترجعون بارك الله فيكم إلى شرح زاد المستقنع، هو موجود الحمد لله في الموقع، تراجعون الشرح، وأيضا تحصلون على مسائل أكثر مما هي موجودة في شرحنا أو تعليقنا على كتاب بلوغ المرام، لأنه من كتب الأحكام. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.